السلام عليكم. القصة اليوم عن سيدة اسمها أودري من مدينة سانتا كروز، إحدى مدن كاليفورنيا. هذه السيدة اللي هي أودري عمرها 60 سنة، قررت يوم الأيام أنها تنتقل من كاليفورنيا وتروح إلى مدينة اسمها إيفانست أو إيفانستون، تبي تستقر هناك. حصلت لها شقة وعاجبها الوضع هناك ويمدحون وعندها أقارب المهم، فتبي تشيل الأثاث وتبي تشيل أغراضها وكذا، فاستأجرت قاطرة مثل الشاحنة الصغيرة وحملت فيها كل الأثاث والحاجات اللي تحتاجها، وتركت بيتها واستعانت بأحد أقاربها الشاب علشان يساعدها في الرحلة. الرحلة تحتاج إلى جهد وتعب، والرحلة تستغرق أكثر من 7 ساعات، فقال لها الشاب أنا حاضر أروح وياك، هو اللي يقود القاطرة. وفعلا انتقلوا من مدينة إلى مدينة لين وصلوا محطة قريبة من مدينة إيفانستون، ارتاحوا فيها قبل لا يوصلون، يعني تعبوا من الطريق. فيها الأثناء خلونا الآن من أودري، في عصابة وصلت إلى مدينة إيفانستون مشكلة من 4 أشخاص، 3 رجال وفتاة. 3 رجال ضخام، لحاية اللي لحيته حمراء اللي لحيته صفراء، اللي شنب طويل ومتان ومكرشين. الرابع بنت عمرها 18 سنة، كأنها حورية، جميلة جمال مو طبيعي، وكانوا يتعمدون وجودها لإغراء الضحايا. إيش كانت خطتهم؟ يرسلون البنت تغري الضحية من الشباب، وهذول يطلعوا له يضربونه ويسرقونه ويأخذون اللي عنده ويمشون. ذاك اليوم يوم وصلوا إلى مدينة إيفانستون وكانوا محتاجين إلى أموال، لقوا في طرف المدينة في موتيل، فندق صغير تعرفونه اللي دائما يطلع بالأفلام الأجنبية يكون على الطريق العام، فندق صغير يعني. قالوا حق البنت انزلي، وبالليل وصاحب الفندق جالس في الريسبشن بروحه، حاولي انك تغرينه وتخلينا ياخذك الى احد الغرف واحنا ننتظرك برا. قالت اوكي. دخلت عليه البنت وقالت لا انا غريبة عن هالمكان وابي غرفة وما عندي فلوس واللي تبي انا حاضر وكذا. وهذاك يوم شاف انجن قال يلا امشي انا وياك الى احد الغرف، وفعلا دخل الغرفة ويدخلت وراه وخلت الباب مطرف يعني ما سكرته، يعني حاولت انه ما يكون مغلق. المهم في هالاثناء ادخلوا العصابة الثلاثة شركائها، او يمسكون صاحب الموتيل او ضرب سنة بساعة مات بايدهم، اسرقوا ساعته والفلوس اللي عنده وكرت المحاسبة وما ادري شنو، المهم ما خلوا عنده اي شيء وهربوا. اليوم الثاني احدى الخادمات اللي تشتغل في الموتيل اللي تنظف الغرف دخلت لها الغرفة وشافت صاحب الموتيل مقتول في احد الغرف المستأجرة هذه، وبلغت رجال الامن احضروا، شافوا ان الرجال مضروب ضرب تكسير ومسروق. قالوا بس هذا غرض السرقة، لكن شنو هالضرب الوحشي؟ الجمجمة مكسرين، عظامة مكسرين، وحوش مو بشر هذول. المهم صاروا يدورون يدورون يسألون يحققون يرفعون البصمات، ماكو أي فائدة. قيدت القضية ضد مجهول، لكنهم كانوا مرتعبين لأن اللي ضرب صاحب الفندق صاحب الموتيل هذول عصابة مو واحد، فهذول أكيد مستمرين في عمليات يعني أكيد أكثر من جريمة مسوينها. المهم صاروا يدورون يدورون ماكو فائدة، لكنهم موجودين في نفس المدينة. ذاك اليوم هالعصابة وهم ماشيين على الطريق طالعين من المدينة وراجعين لها، ولا هالقاطرة المتعطلة على جانب الطريق، قاطرة منو؟ السيدة أودري ومعاها قريبها واقفين على جانب الطريق، اختربت فيهم القاطرة ويحاول يصلح فيها الشاب ما هو قادر. أوقفوا له، كان عندهم مثل الونيت بيك هاب لكن ورا في نفس الصندوق. انزلوا الثلاثة. قريب السيدة أودري يوم شافهم خاف من أشكالهم، وشوم ما في مكان بإيده إلا وشم على رقابهم، لحياهم صفرة وحمرة وخضرة وأشكالهم غريبة، والبنت جالسة داخل السيارة وهذول مصاكة يعني بلاية من هالبرجر وهال. المهم خاف منهم، قالوا حق قريب سيدة أودري تحتاج مساعدة، قال والله السيارة تعطلت، قالوا لحظة خلينا نساعدك، حاولوا يساعدونه وكذا، شافوا ان ما بيدهم يسووا له شيء، قالوا له تشلون تعالي بخلي السيدة هني أودري العجوز واركب معانا نوديك هني في كراج نوديك عنده وارجع وياه علشان يصلح لك سيارتك. قالوا مزاكم الله خير، لكن وين اركب؟ البيك اب هذه باب واحد يعني صدر واحد يقعدون جنب بعض، هم أربعة. قالوا له تشلون اركب ورا اركب ورا، افتحوا له نفس الصندوق، اول ما دخلوا يسكرون الباب ويقفلونه، الصندوق من الحديد، وتحركوا فيه. هو خايف وهو مضطر انه يطاوعهم وخايف انه يكشف لهم شكوكه يعني. ايش سووا في يوم ركب؟ صاروا يلفون بالسياره يمين يسار، يضربون مكابح اللي هو البريك وينطلقون بسرعه، وصار هذا مسكين مثل الكرة داخل الصندوق يمين ويسار وفوق تكسر، وقام يعني أصيب بإصابات قوية برأسه وإيدينه ورجوله وتعذب وهو يضرب، عرف إن هذول عيال لذينة، فقال هذول خلاص هذول راح يقضون علي، خليني يعني أسوي أي شيء يعني أساعد نفسي على الأقل أترك أثر داخل هالصندوق أني كنت موجود فيه. شوف التصرف ذكي، على طول طلع مفتاح عنده وصار يكتب اسمه داخل الصندوق، يعني يشخط في الصندوق بالحديد وكتب اسمه. المهم شوي ولا واقفين ويفتحون الباب وينزلونه ويضربونه ضرب وركلات بالوجه وبالمعدة وكسروه. خلاص الولد صار ينزف من كل مكان، اسرقوا كل الفلوس اللي عنده وساعته واغراضه وكذا ورموه في الصندوق مرة ثانية ومشوا، وصاروا يسوون نفس الحركة يضربون بريكات ويمين ويسار. شوي ولا راجعين عند السيدة أودري، قالوا لها تعالي انت يا عجيز، ويمسكونها ويحذفونها داخل الصندوق ويطيرون فيهم، وصاروا يسوون نفس الحركات، والعجوز طبعا خارت المسكينة ذاهت روحها من هالبريكات ويمين ويسار والصندوق كله حديد، ويوقفون ولا منزلينهم في وسط الغابة أو يضربون السيدة أودري، وهذيك مسكينة ما تحملت الضرب وتوفى، واسرقوا اللي معاها احفروا لها قبر ودفنوها. ارجعوا حق قريبها هذا اللي متكسر، قالوا يبا خلصونا منه ما مات هذا للحين، ويقوم واحد فيهم ويطلع مطوة ويطعن فيه 16 طعنة لين فارق الحياة، ويسحبونه ويدفنونه كذلك بقبر جنب قبر السيدة أودري ويتركونهم يمشون. من اللي بعد بيصيد هالمجرمين حسبي الله عليهم؟ ما خلوا أحد. طبعا أكيد لهم سوابق ولهم يعني هذول متمرسين ما يشوفون واحد اللي يصيدونه. لكن في منتصف الليل وإذا الله كتب أن الجريمة تنكشف يعني راح تنكشف. في منتصف الليل دبت الحياة من جديد في قلب قريب السيدة أودري. طلع مو ميت، بدأ شوي يتحرك، يفتح عيونه، يشهق. صحيح إنه ينزف من كل مكان وتعرض إلى 16 طعنة، لكن ما كانت ولا واحدة فيها من الطعنات قاتلة. لكن ولد أغمى عليه من النزيف ومن الضرب ومن كذا، وهذول اعتقدوا إنه ميت ودفنوه. يوم فتح عيونه ولا هو داخل قبر، يحاول يتحرك ما هو قادر، والتراب يدخل بأنفه وفمه، قام يغمض ويحاول يحفر يحفر يحفر، طلعت إيده. لأنهم ما كان لهم مزاج يحفرون قبر عميق، قال خلي ولي كافي عليه مترين. حاول ولا إيده تطلع. شوي حاول يسحب يسحب يسحب يسحب لين قدر يفتح له فتحة بس يستنشق الهواء، ارتاح شوي وبدأ يحفر ويرمي من بعيد، يعني يدز بالتراب اللي بعيد، لأن كل ما حاول يحفر ينزل عليه ويخنقه. وحفار حفار إلى أن استطاع أن يطلع من هالقبر، والجروح اللي فيه، وينزف ويسحب بنفسه إلى أن وصل للطريق، لأن الطريق العام كان قريب منه، لكن لأنه كان وسط الأشجار ما حد يشوفه. زحف لين وصل إلى الطريق وخلاص عاد، خلاص أغمى عليه ما قدر يتحمل. مر واحد بالغلط ويشوف، ولا كأن إنسان هذا اللي بهالظلام قريب من الشارع وقف، ولا هذا رجل كله دم لكن فيه نبض ويطير فيه للمستشفى. ويدخلونه إلى غرفة العمليات وجروح وكذا. ثاني يوم صحى من البنج، جو رجال الأمن يحققون معاه، أنت شنو قصتك وش اسمك وش السالفة وكذا. قال لهم اللي صار، إن أربع أشخاص، ثلاث رجال وامرأة في السيارة، استدرجوني وقتلوا السيدة أودري وكذا. وين السيدة أودري؟ قال مدفونة في المكان الفلاني اللي عثر فيه الرجل اللي أخذني. راحوا فعلا لقوا قبر السيدة أودري، شالوا جثتها. وقال سيارتنا القاطرة واقفة المكان الفلاني، راحوا فعلا لقوا القاطرة. وعطاهم مواصفات السيارة، البيك اب اللي كانوا، ومواصفات الأشخاص، عطاهم مواصفات دقيقة. وقال علشان تعرفون ان هذا البيك اب انا كاتب اسمي داخلها، اخاف يمكن تشتبهون باي سيارة. قالوا بس، ويعممون على اوصاف السيارة، اي واحد يشوف هالسيارة يبلغنا. او فعلا ويلقون السيارة وموجود داخلها اسم اللي هو هذا القريب السيدة أودري، لكن وينهم المجرمين؟ تاركينها. وفي مكتب تأجير سيارات قريب من الموقع اللي تاركين فيه السيارة، قالوا يمكن مأجرين السيارة، خلينا نسأل. راحوا سألوهم بهالجوك ثلاث أشخاص أشكالهم كذا كذا معاهم بنت، قال إيه نعم وأنا أجرتهم سيارة. قالوا له حلو، شنو السيارة؟ قال النوع الفلاني، وكانت من السيارات اللي قليل وجودها يعني. المهم بدوا يعممون على هالسيارة، يدورون يدورون يدورون. ذاك اليوم واحد من رجال الأمن كان خارج العمل ومر للسوبر ماركت، أول ما وقف ولا هذول العصابة الثلاثة طالعين من السوبر ماركت، كل واحد ماسك بيده خمر وماسك بيده بلاوي، معاهم بنت، وركبون هالسيارة ويقوم يبلغ. قال هذه السيارة اللي معممين عليها ويستنفرون رجال الأمن ويلقون القبض على المجرمين الأربعة. ولا هذول أعمارهم، في واحد 24، في واحد 30، 35، والبنت هذه اللي عمرها 18 خاطفينها من أهلها من 5 سنوات، والبنت تعلقت برئيس العصابة مربيها على إيده وهي عشيقته ويستخدمها في عمليات استدراج الضحايا. وقاموا وكشفوا جميع البلاوي اللي سووها، الولاية الفلانية ذابحين لهم واحد ورامينا في الجورة، الولاية الكذا ماخذين بنت وقاتلينها بعد ما اعتدوا عليها، واللي سرقوا المكان الفلاني ومن المكان الفلاني، وكانوا شغالين ابتزاز أي واحد يخلون البنت تغريه ويدخلون عليه، واحد فيهم يقول له أنا أخوها، الثاني يقول أنا زوجها، يضربون ضرب سنة بساعة ويأخذون اللي عنده ويطردونه أو يبتزونه يجيب لهم الأموال، وشغالين على الأوادم بهالطريقة إلى أن الله طيحهم بقريب السيدة أودري اللي نجا وطلع من القبر علشان يكشف هذه العصابة اللي تم إحالتها للمحاكمة. واحد فيهم ما تحمل، قال خلاص أنا راح نسجن سجن مؤبد، فأنا ما راح أقدر أعيش، قام وشنق نفسه ومات داخل السجن. الاثنين تم محاكمتهم وحكم عليهم بالسجن المؤبد. أما الفتاة اكتشفوا أن الفتاة يعني مخطوفة، والبنت يتم استخدامها، وقالوا هذه متلازمة ستوكهولم، وأنها اللي يعني اللي هي شو اسمها، أن الضحية تعشق المجرم بعد ما يخطفها أو تعيش معاه فترة، وهذه تعاني من حالة نفسية. المهم قالوا هذه صحيح أنها مشاركة في الجرائم، لكن يتم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات مع أخضاعها للعلاج النفسي. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.